تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أحسن القصص بما أوحينا إليك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Oh,

وأجمعوا أن يجعلوه وهم لا يشعرون والله المستعان. يصفون وَلَمَّا كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك عبادنا المخلصين صدق الله.